أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

كلمة ربك على الذين كفروا كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم صدق الله.